إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه، وما زلنا مع كتاب إغاثة الأهبان في مصايد الشيطان، واليوم مع الباب 16 من أبواب الكتاب، والذي يعنون بعنوان أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح، يعني لذة ونعيم وصلاح، إلا بأن يكون إلهه إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سوى. هذا العنوان لابد، يعني لا صح أن يعني نتجاوزه إلا بعد أن نعود إلى كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين في قاعدة شريفة عظيمة القدر، قاعدة شريفة عظيمة القدر، والتي تدور حول حاجة العبد إليها، إلى تلك القاعدة، أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، بل وإلى الروح التي بين جنبيه. فنقطة مهمة جدا جدا، إيه القاعدة دي؟ أنه لابد أن يعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة يعني للحي من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد من أمرين، أحدهما هو المطلوب والمقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين، هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. لازم تبني حياتك كلها على هذا الأمر، يعني على أربعة أمور: محبوب يعني ومبغوض، وطريق إلى المحبوب، وطريق إلى الإيه؟ إلى المبغوض، وإعانة في السير على هذا الطريق، وإعانة في البعد عن هذا الطريق. المسألة دي بتطبقها في حياتك حتى في كل أحوالك. يعني أنت إيه؟ بتقول هصلي الفجر، ليه؟ ليه هتصلي الفجر؟ ليه؟ دي ايه؟ من اسباب الاعانة للوصول الى المحبوب. والله عز وجل امدك باسباب وامدك باسباب للاعانة. هذا مبدأ عام. فهناك اربعة اشياء: امر محبوب مطلوب الوجود، وامر مكروه مطلوب العدم، والثالث الوسيلة الى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة الى دفع المكروه. لازم تكون فاهم المسألة كده. يعني انت النهاردة عشان تدخل الثانوية العامة بتستعد من شهر 5 ولا شهر 6، وبتاخد دروس وبتعمل وبتدور وبتعمل عشان عايز تصل الى غايتك. طب وغايتك النهائية؟ الجنة، الفوز بالقرب من الله عز وجل. ايه الوسيلة المحبوبة اللي توصلك، المرضي عنها، المشروعة؟ ايه هي الوسيلة دي؟ دي قاعدة مهمة جدا لابد أن ندركها، يعني واضح. ولا بد أن إيه؟ أن لابد أن ندركها إخواني، لابد أن ندرك تلك القاعدة، ولا بد أن نعيها، واضح. ولا بد أن نقيم لابد أن نقيم الحياة كلها على هذا الأساس. يعني لابد أن نقيم هذه يعني لابد أن نقيم تلك الحياة بأسرها على تلك القواعد الأساسية. يعني واضح على تلك لابد يعني أن نقيم الحياة كلها يا إخواني على تلك الإيه تلك المعاني وتلك الأشياء الإيه الأربعة. يعني تلك الأشياء إخواني تلك الأشياء الإيه الأربعة. طيب دي مهمة جدا. وهناك يعني قاعدة مهمة جدا برضو في كتاب طريق الهجرتين، لابد أن ندرك واضح يا إخواني، هناك قاعدة مهمة جدا جدا جدا وضرورية، إن الله عز وجل قادر يعني ومريد، يعني قادر ويعلم ويقدر، يعني الله يعني يعلم وإيه ويقدر ويريد لك المصلحة، وأنت لا تعلم ولا تقدر ولا تريد المصلحة، فغيرك أولى بذلك يا أخي الكريم، يعني غيرك أولى إيه أولى بذلك، ألا يكون قادر ولا إذا كان المصلحة في فقد الولد، هل أنت تستطيع أن تفعل ذلك؟ هل أنت تريد ذلك؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنعود إلى كلام الإمام، يعني برضو قاعدة مهمة جدا. معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير، يعني فهو يا إخواني فهو فقير. والفقر يا إخواني صفة لازمة له، كما أن الغنى صفة لازمة لله عز وجل، يعني دي نقطة مهمة جدا. فكونك فقير أعظم أبواب الدخول على الله عز وجل باب الفقر الاختيار والغنى العالي، باب الإفلاس أن تكون مفلسا من نفسك ومالك وشهرتك وكذا وكذا وذكائك وعقلك وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكل ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر، واضح؟ لماذا؟ لأنك لا تعلم، لا تعلم ما ينفعك، لا تعلم ما يضرك في الحقيقة، يعني أي في الغيب يا إخواني الكرام، لكن ما ينفعك العبادة، فاش خلاف، لكن الأمور المظنون من مضرتها يا إخواني الكرام، ففقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم له إلا بتصوره الأول للنفع الإيه الضر، بين المظنون والإيه والمتيقن، بين المظنون والمتيقن والإيه والمتيقن، والمنفعة من جنس النعيم، واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب. وجعلت قرة عيني فين؟ الصلاة. فلا بد له من أمرين، أحدهما واحد هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثاني المعين، يعني واضح؟ يبقى هنا المنفعة المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، ويلتذ بإيه؟ بإدراكه إخواني الكرام، ويلتذ بإدراكه، واضح كده؟ والثاني المعين الموصل، يبقى منفعة معين موصل، طريق لازم، يبقى منفعة والطريق والمعين الموصل، وكل الكلام ده بيد من؟ بيد الله عز وجل. المحصل لذلك المقصود، وبإيذاء ذلك أمران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له. يبقى كم حاجة اللي قلناهم في طريق الهجرتين؟ أربعة، محبوب وإيه ومبغوض، وهذا معين موصل، وهنا إيه معين يا إخواني، يعني معين دافع، معين موصل ومعين إيه دافع. فهو طبعا عاوز يوصلك بإيه؟ إياك نعبد وإياك إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد في دفع، في جلب ما ينفع ودفع ما إيه؟ ما يضر. يعني فهذه أربعة أشياء. واحد أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجوب، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم. واضح يا إخوان؟ أمر مكروه مطلوب الإيه؟ مطلوب العدم يا إخوان الكرام. الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع الإيه؟ إلى دفع الإيه إخواني؟ إلى دفع الإيه؟ المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان، ولكل إيه؟ حيوان. فالإنسان حيوان إيه؟ ناطق. واضح؟ والحيوان ده جنس تحت إيه؟ أنواع يقوم وجوده وصلاحه بها. واضح إخواني؟ يقوم وجوده وصلاحه إيه؟ بها. فإذا تقرر ذلك، إحنا كده قررنا ذلك وما قررناش، وفقنا ولا ما فقناش، حطنا القاعدة الأساسية بالنسبة للحياة ولا ما حطناهاش. فإذا تقرر ذلك، اتفقنا جميعا على ذلك يا إخواني، فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو والمطلوب. ده لازم تبقى غايتك الأساسية، لازم قلبك يبقى مملوء بذلك امتلاء كاملا تاما، ولا يوجد في القلب أي مساحة لغير الله عز وجل، لأن القلب لم يخلق إلا لمحبة الله ومعرفته والشوق إليه. واضح يا إخواني الكرام؟ الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه وهو المعين على حصول ذلك، وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به والمكروه الضار. يعني واضح؟ وعبودية ما سواه والالتفات إلى ما سواه والتعلق بما بسواه هو المكروه الضار، وهو المعين على إيه؟ على دفعه. فهو سبحانه وتعالى الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه. فهو واحد المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. ده واحد. اثنين يبقى الدول واحد واثنين. والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال أعرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كما قال أعرف الخلق: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. خرج مسلم حديث سيدة عائشة، وقال في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فمنه المنجى وإليه الملجأ. أعوذ بك منك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. واضح يا إخواني؟ وإليه الملجأ، ففروا إلى الله، منه إليه، وبه الاستعادة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. فالإعادة فعله جل وعلا، والمستعاد منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. فالأمر كله له. يعني هو خالق ده وخالق ده، يعني خالق الجن والإنس، خالق الشر وخالق الإيه؟ الخير والمنفعة والمضرة. فأنت ما تطلب منه كله إيه؟ ناصيتي بيدك. يعني نواصل خلق كلهم بإيه؟ بيد الله عز وجل. يعني واضح؟ يقول: فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له. يعني إيه؟ فالأمر كله لله عز وجل، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه. هنا نقطة مهمة جدا في الكلمة. يا أحمد فتحي، أحمد تعال بسرعة، لم التليفون دي كلها، لما هات صوتي، مش هشتغل لما تلم التليفون. شيل يا ابن تبان في يا ابن كل يا ابي غش يسلك عشان في ناس شغالة انتوا عادين تكتب ينفع كده. فالامر كله له والحمد كله له والملك كله لله عز وجل اخواني الكرام، والخير كله في يديه لا يحصي احدا من خلقه ثناء عليه. الامر ده يحتاج وقفة جامدة جدا يا اخواني الكرام من ناحية سلوكنا العملي وعلاقاتنا الإنسانية يا إخواني، ده مهم جدا. تعرف أن الأمر كله لله، ما فيش حد يشرك مع الله عز وجل في المسألة في الأمر والنهي، والحمد كله لله عز وجل. يعني طب ما أنت تقول لي من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ده موضوع تاني. أنت بتشكر إيه؟ أنت بتشكر إيه؟ نعمة الله عز وجل التي أزداها الله عز وجل من خلق من خلال تهيئة الأسباب وجعل هذا سببا، ولم يجعل هذا سببا يا إخواني، هذا سبب في العطاء وسببا في المنع. لكن أنت بتقيم حياتك، أنت بتقدس الأسباب، أنت بتقدس الناس. يعني واحد عمل فيك جميلة أنت بتتنك ليل ونهار تشكر، يعني يعني يعني لا تذكر الله عز وجل ولا يعني ولا طرفة عين. يعني ما أنت لا تشكر الله عز وجل في تلك المسألة، يعني واضح يا أخي؟ يبقى هنا أنت بتقيم منهج حياتك الكامل على أساس تلك المسألة وتلك المعاني وتلك النظرية. الأمر كله لله، ده واحد. والحمد كله لمن؟ لله. والملك كله لمن؟ لله، مش للقانون ولا للدستور ولا لفلان ولا لعلان مهما كان هذا. يعني واضح؟ والخير كله في يديه، واضح؟ يعني الخير اللي هو في السعودية هو الخير الموجود فين؟ في السويس، هو الموجود في مصر. المكان ملوش دخل بالمسألة ولا الزمان. الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل، بيد الله عز وجل. لا يحصي أحدا من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، بل هو كما أثنى على نفسه. وفوق كل ما يثني عليه أحد من إيه؟ من خلق. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى ذلك إياك نعبده وإياك إيه؟ وإياك نستعين. يعني أنت شايف اللي بيكتب الكلام ده واللي بيقوله لما ابن القيم كان عايش القضية دي، المعاني دي يا إخواني الكرام. المفروض إحنا إيه؟ نعيش في البيت، في المدرسة، في الجامعة، في المصنع، في الشارع. لكن ما تبقاش هنا بين إخوانك بلسان، وفي المسجد بلسان، وفي العمل بلسان، وتلبس طاقية ده لطاقية ده، وتعيش بإيه؟ بعدة إيه؟ وجوه. تروح الشغل تلبس لبس الشغل، تروح المسجد تلبس لبس المسجد. طبعا التناقض ده كله هينتهي، هيجي في وقت إيه؟ مش هتقدر تعيش إلا بوجه واحد، الوجه اللي انت عشت بيه طول عمرك، وجه المعصية، وجه موالاة الشيطان يا إخواني الكرام. ده في الآخر بقى. لكن وانت في شبابك بتلعب بالبيضة والحجر، فتعمل دي هنا بتقدر تمثل وتقدر تتلون. لكن هيجي وقت وجهك الحقيقي هيظهر، ومهما حاولت ومهما قلت لن يظهر إلا وجهك الحقيقي. ودي الطامة الكبرى أيها الإخوة الكرام، هذه الكارثة. فلابد أن تدرك ذلك، ولابد أن تعيش القضية. يعني عايز وقتك كله، كل وقتك، كل أنفاسك تبقى في طاعة الله عز وجل. تبقى في مين؟ تبقى مع من بيده الأمر كله. تبقى مع مين؟ من بيده الحمد كله. مع مين؟ من بيده الملك كله. مع مين؟ من بيده الخير كله. يعني لا يحصي أحدا يعني من خلقه ثناء عليه. لابد أن ندرك يا إخواني الكرام، لابد أن نعيش، لابد أن نفهم يا إخواني الكرام. قضية يا إخواني ليست كلاما يقال. لو كانت كلام كان بقى سهل انا اتكلم وانت تتكلم، انا اقول وانت تقول، كان الامر ايه يعني كان سهل جدا. لكن كونك تتلون وتتغير وتتبدل، انت تعتقد ان الشيخ الفلاني هو اللي بيده الامر، هو اللي عينك في الحزب، هو اللي عينك في الدعوة، يبقى تعمل ايه؟ تراقب كلماته وهمساته ولمساته، وتتكلم زيه وتعمل زيه وتقرأ له اللي هو عايزه عشان تقول تظهر قدامه انك انت ايه ابن الدعوة أو ابن الحزب أو ابن البلد أو ابن الجيش أو ابن الشعب أو ابن كذا، وأنت ما أنتش كده أساسا، أنت عبد لله عز وجل، أنت يا أخي أخي الكريم أنت عبد لله عز وجل، لأنت لست عبدا لأحد، لا أحد يملك لك شيء. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك، والله العظيم ما حد يملك لك شيء في هذا الكون، يعني في في في تلك ال... ما فيش حد يملك لك إلا الله عز وجل الذي بيده النفع والضر والخير والشر، الله جل وعلا يا أخي الكريم. طب إحنا ليه بقى إحنا هنعبد بعض، إحنا هنقدس بعض يا أخي الكريم؟ طب ما هو أنت نفس المسألة، ما هو أنت ده اللي بيقدسني أو ده اللي أنا بقدسه، طب ما التاني بيقدس السيد البدوي إبراهيم الدسوقي وفلان الفلاني وعلان العلاني. يا إخوان إحنا عايزين نغير الوجهة دي، عايزين نغير البوصلة دي. البوصلة تنضبط على إيه؟ أن الأمر كله لله والحمد كله لله والملك كله لله والخير كله بيد الله عز وجل. الخير كله بيد إيه؟ تعمل بقى كتائب الإلكترونية، وتعمل ناس عشان تلمعك في الإعلام، وتعمل ناس عشان تعمل لك لايك وشير، وتحاول تعمل ترند بأي طريقة عشان لما تنزل انتخابات تبقى معروفة عند الناس كلها على مستوى القواعد، يقوم ينتخبوك انت، لأن هما بينتخبوا المشهور المعلوم قدام الناس. انت نسيت حاجة مهمة وغفلت عنها، أن الأمر كله بيد من؟ بيد الله جل وعلا، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله بين إيه؟ في يديه. يعني فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. إياك نعبد فالأول من معنى ألوهيته، وإياك نستعين من معنى ربوبيته. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة، محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. يا أخي الكريم إحنا عايزين المجتمع كله يقوم على هذا الأساس، وقبل المجتمع العام يقوم لازم مجتمعنا الخاص اللي إحنا عايشين مع بعض فيه لازم تكون مفرداته، مفردات ثقافته وأدبياته تقوم على هذا الأمر. لازم نغير الحاجات اللي إحنا اخترعناها بيننا وبين بعض. هيقول لك عباس بس امشي معاه وعايزين نعيش، يمكن يعينك في اي حته في الحزب. الناس بتقول كده، وعباس لما اشوفك كده الواد ده مؤدب فعلا، الواد كويس، ما هو برضه بيكرمه ومريحه واضح. اما يقول غلط يقول له انت كلامك ايه؟ صح ماشي معاه، ولو قلت له كلامك غلط يقول لك عيب، لحوم العلماء مسمومه. ما مين؟ ما مش بيقولوا كده ولا ايه؟ يعني اداك السلطانية، اداك ايه؟ السلطانية، لبسك ايه؟ السلطانية، تاج الجزيرة. واضح يا اخواني؟ فنقطة مهمة جدا يا اخواني، فالأول في معنى أوليتي اللي كان عبده، والثاني في معنى ايه؟ شبك عملت بص على الصبح. تعظيما وإجلالا وإكراما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. إخواني الكرام، رب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه، يا سلام، ثم يهديه إلى مصالحه. فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، فكما فقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال عن نبيه شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين إياك نعبد وإياك نستعين، لمعنيي التوحيد الألوهية والربوبية اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة. يعني في كل تفاصيل حياتك بالتفصيل، في الولاء، في البراء، في الحب، في الكره، في البغض، إخواني الكرام، في في في الإقدام، في الإحجام، في الخوف، في الرجاء، في المحبة، في الشوق، في كل مناحي الحياة، ما ينفعش تعيش بعدة وجوه. أخي الكريم، وجه واحد هو العبودية لله عز وجل، الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لماذا؟ لعبادته الجامعة، لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب وتسكن النفوس، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة، ولم يعطيهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب يعني إليهم يعني ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه يعني والتنعم بذكره. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد يعني وابن حبان يعني وفي سنن النسائي وفي صحيح ابن حبان، وراه ايضا ابي شيبه وابو يعلى وصححه الحاكم والامام الشوكاني في الاوطار وصححه الشيخ الالباني، بيقول فيه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، واسالك خشيتك في الغيب والشهاده، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، يعني في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا يعني هداة مهتدين. فجمع صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. يعني وهذه نتائج تحتاج إلى منا إلى إيه؟ إلى مقدمات. والمقدمات كما قلنا أن يتصل هذا القلب اتصالا كاملا تاما بالله جل وعلا، محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء. أيها الإخوة الكرام، يعني ولما كان كمال ذلك يا إخوان الكرام وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا إيه ولا فتنة مضلة. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك الإله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.